وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها للتعقيب بعدها في جماعة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. المفاضلة بين الأعمال له قاعدة أو ضابط معروف، وهو أنه لا تفاضل مطلقا بين الأعمال الصالحة، لكن مطلق التفاضل صحيح، يعني بمعنى كما قال المصنف أن تقول هذا آكد من هذا من حيث الجملة ومن حيث الأصل، هذا صحيح. مثل تقول جنس الصلاة خير من جنس الصيام، وجنس الصلاة خير من جنس المناسك مثلا، وهكذا مما دلت أدلة الشريعة على تفضيله وتقديمه، وكونه مؤكدا عن بقية الأعمال. فبعض الناس يخلط بين الحالين: مطلق التفضيل بحيث يقال أن هذا أفضل من حيث الجملة، وأفضل من حيث الأصل، وأفضل من حيث الجنس، المقارنة الجنسية كما يقولون بين جنس الصلاة وبين جنس المناسك مثلا، وهكذا. لكن لما أن تأتي إلى بعض التفاصيل في التفاضل فإنك تقول ليس هناك تفاضل مطلق. يعني مش معنى مطلق، يعني غير مقيد، يعني في جميع الأحوال في جميع الصور، وإنما يكون ذلك بالنظر إلى تحقق مقاصد الشريعة في هذا العمل الذي عمله الشخص في الحالة المعينة. يعني مثلا أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الصلاة؟ ما هي الأفضل من حيث الجنس؟ الصلاة. الصلاة لأنها فيها ذكر وفيها قرآن وفيها عبودية لله عز وجل، وهي خير الأعمال بالنصوص الشرعية. لكن القرآن لو أن الإنسان مثلا يعني استطلق في القراءة حتى خشع واستمر هذا الخشوع، أو يرى أنه سيستمر فيما معه من آيات، ربما لو انقطع عنها وذهب ليصلي ذهب هذا الخشوع، فيكون القراءة في هذه الحالة هي أولى من الصلاة في هذه اللحظة. لأنه يقول إذا انقطعت عن هذه المدارك وهذه الفتوحات التي تبينت لي وأدت إلى خشوعي، قد لا أجدها في صلاتي. ومثلها مثل المفاضلة بين الصلاة وبين الطواف لإنسان بعيد عن الحرم، فيجد في الطواف من العبادة والخشوع مع ما فيه من قراءة القرآن وما فيه في هذا الوقت أو في هذه اللحظة أو في هذه الحال، قد يكون بعض الأعمال الفاضلة تتحول إلى أعمال مفضولة في بالنظر إلى معان أخرى وإلى مقاصد الشريعة من هذه العبادة، بحيث تتحقق في هذا العمل دون ذلك العمل. وهكذا تجد هذا في أبواب التبرعات والإنفاقات وأبواب الأعمال البدنية مثل الأعمال الحسبة والدعوة والجهاد والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يقوم به الإنسان بنفسه، وبين الأعمال المالية وبين التبرعات أحيانا فيما بينها، وأحيانا فيما بين البدنية وبين التبرع. هذا كله عند وجود وجود التعارض، أو بالأصح وجود حالة الضيق في مسألة من المسائل. وهذه الحقيقة ضابط وقاعدة مهمة، فكثيرا ما يقع لكل واحد منا، وكثيرا ما يسأل الناس عن هذه المعاني، ويقع الوهم أحيانا بالتفضيل المطلق دون تفصيل. يعني بعض العلماء يوجب بصلاة الكسوف، فلذلك لا نفاضل بين، أو نذكر الآكدية بين واجب وبين مستحب، والجماهير على أنها ليست بواجب، والمسألة فيها خلاف، ولعل إن شاء الله يأتي في باب الكسوفين. ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. هناك من ينازع في مسألة الاستسقاء في من حيث الجنس، وبعضهم يقولون هذه مرتبطة بحاجة المسلمين، ففيها عبادة وفيها قضاء حاجة، ففضلوها على الوتر. ويفعل فيما بين العشاء والفجر وأقل ركعة، لن نتوقف، فيها أدلة كثيرة في هذا الباب. وهناك خلافات أيضا في مسألة كون الوتر يكون بعد صلاة المغرب لأنه جزء من الليل، وهذا خارج الشرط أيضا. وأكثره 11 يعني ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وهنا ضابط خاص في باب الصلاة يتخرج عليه فروع، قد تنطبق على الضحى مثلا، وتنطبق على صلاة الليل وغيرها، ومع شيء من التحوير القاعدة تنطبق أيضا على بعض أنواع الأذكار. هذا الضابط هو أن الصلوات التي لم يثبت فيها تحديد بعدد معين يعني بالنص من الركعات، فأفضلها أكثرها حضورا للقلب، ومما يتخرج عليه من الفروع اعتبار الأفضلية في عدد صلاة عدد ركعات الوتر أو ركعات قيام الليل أو حتى قيام رمضان، كلها بابها واحد. وهذا هو الذي عليه الكافة والجماهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وأما القول ببدعية الزيادة فهو قول مبتدع في الحقيقة، كل كلام العلماء في الأفضلية ليس في الكون جائز أو غير جائز. القول المبتدع هو التحرج والتأثم، وما يبنى على هذا أحيانا من أذية جماعة المسجد بأخذ نمط معين من الصلاة، من العدد في صلاة القيام مثلا، من أجل التأثم من قضية الحرام أو البدعة أو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضى الأثرية والسلفية في هذا الجانب هو الأخذ بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثلا يأتي يصلي من أول الليل تسليمتين، ثم يجعلها في ما يقارب من الساعة أو ساعة العشر دقائق، ويأتي من آخر الليل يصلي ثلاث ويجعلها ساعة ونصف أو أكثر من ذلك، ويشق هذا على الناس مشقة عظيمة، ويقع عليهم من السرحان وعدم حضور القلب واستعداد النفس ما تتخلف به المقاصد الشرعية في هذا المقام. وهو داخل في قاعدة وضابط المفاضلة في التفاضل المطلق بين الأعمال الصالحة بجميع أنواعها. يعني ما هو المقصد من الصلاة؟ أليس هو حضور القلب وخشوعه؟ بعض الناس يقول أنا أصلي مثلا، لو صليت في أول الليل أربع تسليمات مثلا في رمضان أربع تسليمات، وفي آخر الليل صليت أربع تسليمات أيضا أو حتى إن شاء الله خمس، مع تقصير القراءة قليلا وتقليل وقت الركوع والسجود قليلا أيضا، كان أحضر لقلبي. يقول أنا إذا جلست الركعة الواحدة أكثر من دقيقة بدأت في السرحان، وبعضهم يقول خمس دقائق، وبعضهم أقل وأكثر. تجد القلة القليلة جدا من الناس الذي يكون حضور قلبه بالإطالة غير المعتاد عند الناس طبعا تكون هي الأحضر لقلب هذا هم الأقل. وأنا في الحقيقة يعني استفتيت الكثير من الناس في هذا المقام ووجدت أنهم يقولون بأن حالة ذهول الإنسان عن صلاته حين يطيل في القراءة وحين يطيل في الركوع والسجود هي أكثر. ليس معناها النقر وليس معناها تجاوز الحدود الشرعية، هذا غير صحيح. يعني لما تقول ساعة ونص تصلي فيها أربع تسليمات أو حتى خمس تسليمات، كم يطال التسليمة؟ أكثر من ثلث ساعة، ويحصل فيها من الخشوع والدعاء واستعداد القلب ما تتحقق به مصلحة أكثر الجماعة. وليس كما يفعل بعض أحبابنا من الأئمة يقول اللي ما يغضب على الجماعة ويلتفت عليهم واللي ما يصلح له يروح يصلي في بيته، هذا غير صحيح. هذا وين كان في الفريضة، يعني فيها فريضة وفيها لازم أن الإمام يراعي الأئمة وشيء حتم، فكذلك أيضا يستحب له كما أنها صلاة مستحبة يستحب له أن يجمع قلوب جماعته وأن يكثر عددهم دون أن يخل بالحد الأدنى من الإطالة ومن الخشوع. وهذا الكلام ليس من عندي في الحقيقة، ذكره بعض الأئمة المتقدمين عن الصحابة حين عدلوا عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة أو 13 ركعة إلى كم؟ أهل مكة إلى 20. والصحيح أن أن أن أن أن هذا ثابت عن التابعين، وكذلك أيضا ثابت عنهم في صلاة أهل المدينة 36 ركعة. وإن كان الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني قد ضعف هذه الحديث بناء على قوله الذي قال به بدعية الزيادة وحرمة الزيادة على 11 ركعة. والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتب جزءا لطيفا في بيان صحة هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقتها الأمة بالقبول وجرى عليها عمل الأمة بلا نكير طيلة 1400 سنة. وهذا العلم المتناقل الذي ينبغي أن نتشبث به، بل هذه السلفية والأثرية التي نبحث عنها في اتباع أو فهم في فهم النصوص الشرعية. ابن تيمية لمح هذا المعنى وكأنه يشير لمحه بتلميح أيضا أنه حين كان هناك مشقة على الناس كما كان هذا في عهد الصحابة والتابعين عدلوا من 11 ركعة إلى 20 وإلى 36، فصاروا يقابلون الوقت واحد، الوقت مثلا 5 ساعات قيام الليل عندهم مثلا عند الصحابة والتابعين في رمضان في المسجد، لكن بدل ما يصلون في هال5 ساعات 11 ركعة شقت عليهم في حال لم تكن تشق على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحولوها فزادوا من أعداد الركعات مع البقاء على الوقت. فالبقاء في العبادة والمكث عليها والمصابرة عليها موجود في نفس المدة التي يعمل بها الناس في أي زمان وفي أي مكان، لكن الفرق هو هل تجعلها في 5 تسليمات طيلة القيام في أول الليل وفي آخره، أو أنك تجعلها مثلا في 20 أو في 18 أو في 16 ركعة. وكلام ابن تيمية رحمه الله جلي وواضح ودقيق، وأن هذا لا يتوقت فيه. يقول ومن ظن بأن قيام رمضان أو غيره يتوقت فيه عدد فقد أخطأ. لاحظ يتوقت حتى في الاستحباب، وما تكلم عليه يقولون بدعة ولا يقولون حرام، وإن كان ما شيخ الإسلام ما أدرك هؤلاء ولا نقل قول من الأقوال بأنه يحرم الزيادة على هذا، هذا القول جديد. وهذا له تعليلات، منها ما يؤيد هذا الاتجاه أن ما له تحديد في الشريعة فلا يعهد منها أن يكون بيانه بمطلق الترك، يعني أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على 11 ثم نأخذ من هذا الترك رغم أن الطرح ذكرناه يا أخوان في أن من الكليات والضوابط المهمة في فهم النص، أليس كذلك؟ الترك مهم، لكن كيف كان الأخذ به هنا خطأ؟ حين ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: كما أنه ترك الزيادة على الأربع في صلاة الظهر، وما قال لا تجد عليها، ولا لا؟ ما قال لا تجد عليها، ما في نص. نعم قال هي أربع ركعات، قالها بالنص، فمعناه أن الزيادة على بدعة، وهذا بإجماع الأمة، والفرق والبون شاسع. لأن الصلاة النافلة مطلوب فيها الخشوع وحضور القلب ومطلق الإكثار ومطلق القيام والقنوت، ولهذا ثبت في الحديث: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. لكن ما قال فإذا انتهت صلاته أو خشي الصبح، ها هذه فيها قرينة. إما يقول انقضت صلاته بتمام 11 ركعة فيوتر بواحدة، أو يقول انقضت صلاته بطلوع الفجر. هذا من ظل ما ذكر العلماء في عدم الاستحباب المطلق للإحدى عشرة لمن قال بذلك. وكلامنا هنا في هذا الضابط فيما يتعلق بما لم يرد له تحديد بعدد الركعات أيضا هو مرتبط بالضابط الأول الذي ذكرناه في قضية قاعدة المفاضلة بين الأعمال، وهي قواعد نفيسة جدا في الحقيقة، تجلي النظر لطالب العلم في استدلال بالمسائل ونظره فيها. والدليل صنيع الشريعة في غيرها، وهما لا يفعل إلا عند الحاجة مثلا، وهذا لا حصر له، مثل توقيت المسح للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، وتوقيت عدد النساء، وتوقيت أشياء كثيرة التي أرادت الشريعة فيها قدرا معينا وحدا محددا ذكرته كما أرادت، سواء على وجه الوجوب والإلزام، وكان ذلك على وجه الندب والاستحباب. الأمر الثاني أنه قد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل 13 ركعة، أحدها في حديث ابن عباس والآخر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ثابت أيضا. بعضهم تأوله بأنها ركعتي سنة القيام، هذه لا أعرف عليها دليل. وابن القيم يقول: كنت أظن أن الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد وتره أنها أشبه بالسنة البعدية، ثم تبين لي غير هذا، وهذا صحيح، يعني كان فهمه الأول غير صحيح. والفهم الثاني أنه نوع من قيام الليل بعد الوتر، كما ثبت هذا في حديثين: حديث ثوبان في قوله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي غيره، هو حديث جيد: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له، يعني كانت له قياما عن آخر الليل. ونحو ذلك أيضا في حديث أبي أمامة الباهلي بنحو هذا المعنى. ثم تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي بعد وتره ركعتين يقرأ فيهما بالزلزلة والكافرون. فإذا ثبوت ما هو أكثر من 11 ركعة هذا يقضي على هذا القول بالبطلان. ثم أخيرا ذكرتها منذ قليل: هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الزيادة على 13 ركعة دون نكير. يكون هناك إجماع يا إخوان أعظم من صلاة مثلا أبي بالناس وصلاة جلة التابعين وأكابرهم بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد قباء، وفي المسجد الحرام في مكة. هنا أعظم من الإجماع حين يفعل هذا ثم يسكت عنه. لا أعرف أن هناك شيء أكثر من هذا، ولا طريقة لفهم النصوص بالطريقة الأثرية والسلفية مثل هذه. فهذا إذن الفرع يتخرج على هذه، وأن الترك هنا في الحقيقة مقضي عليه بما ذكرناه من الإجماعات والنصوص. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم، هل الترك هنا دلالة احتمالية ولا دلالة قطعية على ما ذكره الألباني رحمه الله مثلا وغيره؟ احتمالية اجتهادية. إذن الحمد لله نضع احتمالياتنا واجتهاداتنا نضعها لفهم من؟ لفهم الصحابة وفهم الأمة بعدهم، لا سيما في وقت إمكان الإجماع كما هو في عهد الصحابة وعهد كبار التابعين. وهذا الضابط ممكن أيضا أنه يكون ضابط تخرج عليه فروع متعددة، مثل الكلام على الضحى مثلا واعتبار العدد الذي فيها وغيرها من الأحكام. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. هنا يا أخوان سؤال، طبعا هذا كله ذكر المصنف دلت عليه نصوص، ليس من شرط هذا الشرح أيضا أن أذكر هذه النصوص والتخريج الذي عليها. نحن يهمنا الضوابط العامة المتعلقة بمثل هذه النصوص الفقهية. هل في السؤال، أنا لا أختار في الشيء في الحقيقة، يقول إذا أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني ما في التشهد، الشهد واحد بس ولا لا؟ وهذا ثابت في الحديث. أو بتسع فيجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة. لاحظا جعل التسع لها حكم في الجلوس ولا لا، والخمس والسبع لها حكم في الجلوس. السؤال ما هو، هل هذه الصفات متعددة للجلوس في آخر قيام الليل مطلقا، أو أننا متعبدون بأن يكون للتسع صفة في الجلوس وللخمس وللسبع صفة أخرى في الجلوس؟ فنقول إذا صليت تسع تصلي بهذه الطريقة، وإذا صليت خمس أو سبع تجعل تشهدك بهذه الطريقة، هذه يكون فيها تشهدين وهذه يكون فيها تشهد واحد وكلاهما بغير سلام. هذه صيغة، طبعا في الصيغة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة أو يوتر بثلاث، هذه صيغة أيضا. أو أن هذه صيغ مهما كان شفعك، مهما كان الشفع، بمعنى أنك لو صليت مثلا ثلاث تجد أن تصلي ثلاث، عفوا باستثناء شيء واحد وما ورد من النهي عن التشبه بصلاة المغرب، هذا ورد فيه نص آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، لا نص خلاص نتكلم على ما عدا الثلاث، يعني لا تصلح مثال. عندك مثلا خمس، عندك سبع، عندك تسع، عندك 11 13 و15 وهكذا. يعني الذي أراه هو الأقرب، المسألة فيها عسر الحقيقة، لكن الذي أراه هو الأقرب أن هذه صفات لقيام الليل وصفات لختم، لطريقة ختم قيام الليل مهما كان عدد الركعات، سواء كان خمس أو سبع أو تسع أو 11 إلى آخره. هو ممكن الإنسان يصلي 11 سردا مثلا أو 11 مثلا لو اخترنا هذا القول، أو 11 يجلس في نهاية العاشرة للتشهد ثم يقوم للوتر ثم يجلس للتشهد ويسلم، هذه صارت 11 مع وترها وهكذا. هذا السؤال الحقيقة مع ميل قليل، لا أقول ترجيح، يعني واضح وظاهر، لكن لو أردت أن أختار بين القولين بميل قليل لأن المسألة مشكلة شوي، فالذي يظهر أن هذا هي أنواع لطريقة ختم قيام الليل، مرة السرد مرة بتشهد ثم تشهد نهاية الشفع قبل الوتر ثم تشهد الوتر وهكذا، والمسألة يسيرة. يعني يقول وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح والثانية الكافرون والثالثة الإخلاص، هذه ثابتة بنصوص، ويقنت فيها بعد الركوع ويقول اللهم اهدني لمن هديت. هذا رواه أحمد في مسنده من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث حسن أيضا، ليس حديثا يعني صحيحا. والعلماء كما تعلمون تنازعوا في مسألة القنوت في الوتر، بعضهم يقول لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، هذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله، ولا يقنت طيلة العام، ما يقنت. لاحظوا أن القنوت، دعاء القنوت كم مرة فيه من حديث؟ كم؟ حديث الحسن، وهو حسن، حديث الحسن رضي الله عنه وهو حديث حسن أيضا، فهو لم يرد فيه إلا حديث واحد. وكان ابن عمر ينكر القنوت في الوتر، وكان بعض الصحابة لا يراه، مما يدل فعلا دلالة ظاهرة جلية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأكثر في هديه أنه كان يقنت في الوتر، فهذا في أقل الأحوال. وكما ذهب إليه يعني بعض شراح الزاد كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، أقل الأحوالها أن يؤخذ منه ألا تجعله الأكثر. أنت فيك شفقة على الدعاء، يا أخي الدعاء في السجود خير، والدعاء بين السجدتين، والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام. فمن أراد أن يلتزم بهدي صلى الله عليه وسلم فليزاوج، وليجعل الأكثر هو الترك. والفقهاء لم يشددوا في هذا بالحق، يقولون بدعة أو شيء من هذا القبيل، لكن نقول ما هو الأفضل، ما هو الأقرب إلى السنة. نعم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين النازلة. حديث القنوت بالنوازل أيضا حديث معلومة وشهيرة، غير الطاعون. طيب هل يقنط في النوازل يا أخوان الظواهر الكونية التي تقع، الغبار الشديد الذي يملأ الجفون والأذان والعيون، أو مثل الغبار الغول اللي جانا قبل أظن 5 سنوات أو 6 سنوات اللي تكون ظاهرة كونية غير عادية، الزلازل، الفيضانات العامة، هل يقنت لها؟ فيه نزاع، بعض العلماء يقول أنك تقنت لكل نازلة، ومنها الطاعون، حتى الطاعون يعني كأنه يقول كل نازلة، كل ظاهرة كونية مثل الزلازل وغيرها إلا الطاعون. والعلة أنه لم يرد، لكن هل ورد أيضا هذا؟ خلنا نتكلم على الأفضل، دعونا من قضية بدعة وسنة، ما هو الأفضل؟ الأقرب إلى السنة والأفضل فيما يظهر والله أعلم أنه لا يقنت إلا في حال العدوان على الناس، عدوان على أمة من المسلمين، أو الدعوة لأمة من المسلمين أن ينجيهم الله عز وجل، وهذا عدوان عليهم كونهم تحت طائلة العدو، ودعاء لهم ودعاء على أعدائهم، مثل اللي يصير مثلا في سوريا أو في بورما مثلا، والحشود الإرهابية التي في العراق وغيرها. طيب ما هي القواعد يا إخوان؟ نريد أن نحرك الجو. القواعد الحاكمة للخلاف في هذه المسألة، وتكررت كثيرا يا إخوان موضوع يعني كيف تستدل بالقواعد هنا والضوابط في مسألة أنك تقنت في النوازل الأخرى غير العدوان على أشخاص المسلمين. مش أهم الضوابط أو الكليات اللي يمكن أن تضبط الخلاف في هذه المسألة؟ نعم. ها؟ نعم الترك. نعم الترك مهم يا إخوان، عضوا عليه بالنواجذ كقاعدة كلية. نعم قد يعتبر عليها الترك شيء، استثناءات واستثناءات معللة أيضا كما ذكرناه هنا، لكن الترك هنا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وتكرر الأحوال، ثم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، دل هذا على أنها غير مشروعة. وهذه طريقة إمامنا مالك رحمه الله، وهو من أشد الأئمة أثرية وكلهم أهل آثار بحمد الله عز وجل، لكن حين يستدل بعمل أهل المدينة هو يستدل بالأثر في الحقيقة، وإن كان فيها أحيانا بعض الاجتهادات في التطبيق لا يوافق الأئمة مالك عليها رحمه الله، لكن لا يغير هذا من القاعدة الكلية في هذه المسألة. يقول: فيقنت الإمام في الفرائض، بعد ما ذكر القنوت في غير الوتر في النوازل، في الفرائض، والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة. أنا لا أرى الشفع بركعة، وإن كان هذا ليس من شرط الشرح، الدخول في تفاصيل ليست تحت ضوابط وقواعد، لكن لا أراه في الحقيقة، فيه رياء وفيه إظهار للناس إذا صلى خلف الإمام ثم قام لأنه سيقوم من آخر الليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت في آخر الليل صل شفعا مثنى مثنى. وسئل الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود أو مسائل عبد الله ابنه عن هذا، قال: الرجل يصلي من أول الليل أيشفعه بركعة؟ قال: لا. قال: ما يفعل؟ قال: يصلي مثنى مثنى. وعند بعض الفقهاء يوتر 3 مرات، يوتر يصلي مع الإمام وتر عادي ما في مشكلة غير مسألتنا هذه، ثم إذا أراد يقوم من الليل صلى وحده تشفع له حقة الإمام، ثم إذا انتهى من صلاته صلى واحدة أيضا تشفع توتر له شفعه من قيام آخر الليل. كم أوتر؟ 3. حديث طلق اللي يقول لا وتراني في ليلة، هذه صارت 3. الأقرب صل مع الإمام كما يصلي بنيته وانصرف معه، ثم صل من آخر الليل مثنى مثنى، إذا كان ما في زحام ولا في إشكالات عند القيام ولا لفت نظر وخرجت قبل الشفع فالأمر يسير. أما أن تخالف الإمام تدخل معه وتخالفه من غير معنى هذا غير صحيح، ولم يرد أيضا، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة، يعني يجوز لو في مجموعة أن تصلي بعد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان. ثم السنن الراتبة، وذكر السنن وقد ورد فيها صيغ وأشياء متعددة هي خارج شرط هذا الكتاب، حتى يكون حوارنا وانتفاعي وانتفاعكم من الشرط، وهو تخريج الفروع على الأصول. نقرأ. نعم نقرأ. اعتدينا عليك. لا تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم السنن الراتبة، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وتسن صلاة الضحى وأقلها 2 ركعة وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. طيب، هنا كما ذكرت هي ما يرحمك الله، هنا منصوصات على نزاع في تقديرها وعددها، لكن هنا طريقة الضبط فهو ضابط ويتخرج عليه فروع أيضا. طريقة الضبط ثلث الليل الآخر، كيف نضبطها؟ سؤال يعني، كيف نضبط نصف الليل؟ من غروب الشمس. طيب، إذن يحسب التثليث أو التنصيف إذا قلنا منتصف الليل من طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. في قول ثاني؟ نعم فيه، واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه الحساب إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فعلى هذا يتأخر ثلث الليل أكثر على اعتبار أن هذا هو بداية النهار. وهذا الحقيقة أنا يعني أقف يعني تعظيما لشيخ الإسلام، وليس وقوف طبعا، أقف عن الكلام يعني، لكن لم أفهم الحقيقة كيف يكون. والعرب لا تعرف النهار إلا أنه يبدأ من الفجر، أما الغلس فهو يقع حتى قبل حالة حتى قبل غروب الشمس وبعدها. وكذلك الليل، يعرفون العرب في اللغة لا يختلفون في هذا، أن الليل ينتهي مع طلوع الفجر، لأنه هو الإشراقة الأولى ترى للنهار. هو لابد من حد، وش الحد؟ الحد هو هذا الخيط، وأنا رأيته مرة في أماكن مظلمة جدا، كأنك رافع ستارة من في مكان مظلم وخلفه مكان مضيء، خيط أبيض واضح يعني، لو قلت أنه بالسكين ما لا تبعد عن الإصابة، ما يطلع مشرشر مثل ما يقولون يعني مكان واسع، لا هو خيط، يتضح خيط تمام. هذا بداية النهار، بداية النهار وبداية بداية ضوء الشمس، ضوء الشمس يخرج بهذه الطريقة. فالأقرب أنه يحسب على هذا، فتحسب كم ساعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسمها على كم؟ تقسمها على ثلاثة، ثم تخصم الثلاث هذه نتائج التثليث، بس الثلاثة مثلا 9 ساعات مثلا في الصيف، أو خلنا نقول 12 ساعة مثلا، كم يطلع؟ 4 ساعات اللي هو الثلث. فتحسم الثلث من وقت أذان الفجر، مرة 12 أيام، أذان الفجر 4:15 تقريبا أو 16 دقيقة، تخصم منها كم؟ 4 ساعات، كم؟ 12:30 يعني، ها؟ كم تطلع؟ 4 ساعات، قلنا ثلث الليل 4 ساعات، فإذا خصمتها من 4:15 كم يطلع؟ 12:15، 12:15 خلاص بدأ ثلث الليل، وأحيانا يبدأ بعد إذا كان في الصيف أو قبل. بس ذكرت هذا لأنه قول شيخ الإسلام، وأظن اختاره بعض مشايخنا المعاصرين، أظن الشيخ بن جبرين رحمة الله تعالى عليه، لكن بحثت والله حتى تعبت يعني، أريد أن أجد أثر في هذا حتى يحسم، لأن ترى هذا من الأثرية يا أخوان، ما تستدل باللغة المحضة، باللغة في توجيه النصوص في محتملات لغوية أو محتملات عرفية، وهذه طريقة الأثريين يا أخوان، طريقة أصحاب المنهج الأثري السلف، لكن يبحث عن ماذا؟ يبحث عن اللغة ويبحث عن الأثر. أنا ما وجدت أثر الحقيقة يعني أستند لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب كان واضح أن الليل ينتهي بطلوع الفجر. فنبقى على ما بلغنا حتى يعني نعرف من كلام شيخ الإسلام رحمه الله شيء ما يدل على سيأتي الكلام إن شاء الله في موضوع صلاة القائم والقاعد، وكان هذا ليس محله هنا أيضا، لأن هذا الكلام في الأفضلية فقط. وتسن صلاة الضحى وأقلها 2 ركعتان وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة والصلاة، هذا يا إخوان ضابط ولا لا؟ عليه فروع يعني، عليه فروع في الطهارة، تخرج عليه فروع. فإذا قلت صلاة هذا ضابط، حطه ضابط، لأن سجود التلاوة والصلاة ضابط، توافقون أو لا توافقون شيء آخر، فهذا الضابط يتخرج عليه فروع، وهي أنك تتوضأ، تتجه القبلة، سوي للتحريمة تكبيرة إحرام وتقوم، هذا رأي شيخ الإسلام ترى المعلومية، تقوم وتكبر ثم تسجد ثم تسلم، خرجوا عليه فروع متعددة. لكن الصحيح هو عكس الضابط، سجود التلاوة ليس بصلاة، هذا الضابط الصحيح، ويتخرج عليه فروع، عكس الفروع كلها خلاص. فلا تجب الطهارة، ولا يجب الاتجاه إلى القبلة، ولا يجب تحريمه، ولا يجب سلام. وهذا اللي عليه الظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأثر. ويسن القارئ والمستمع دون السمع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر، ما أعرف دليل على هذه الكراهية، وإن كان ليس من شرط درسنا. وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. وأوقات النهي 5. نعم يا شيخ، وش وقفنا عليه؟ وسجود التلاوة. طيب، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة، ويسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد. وهو أنت حطيتها كأنها ضميت على أنها مبتدا يعني أو خبر. 14. نعم، 14. وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. وأوقات النهي 5: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيها حتى يتم. ويجوز قضاء الفرائض فيها. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. طيب، يقول: أوقات النهي 5، ذكر أوقات النهي المغلظة والمخففة. وذكر ما يجوز فيها، قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وتجوز إعادة جماعة، وهذا قد ورد في من يتصدق على هذا فلا نتوقف عنده أيضا. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يعني هنا هو يشير إلى ضابط ولا لا؟ يشير إلى عكس الضابط، وهو أن ما له سبب. الضابط هنا اللي تخرج على هذا الفرع أن ما له سبب من النوافل فيجوز فعله في أوقات النهي. هذا مذهب الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله، وعليه الفتوى في الوقت الحاضر عند جميع ما نعرف من المفتين في هذا البلد. كأن النهي هو فقط عن إنشاء تطوع محض من غير سبب، أما ما وجد له سبب فلا، منها تحية المسجد مثلا، ومنها والصحيح أن هذا يشمل حتى المسجد الحرام. وأما حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة إن شاء من الليل أو من النهار فهو حديث صحيح، لكن ليس في سياق الكلام على أوقات النهي، وليس الكلام موجه للناس، وإنما موجه لمن؟ موجه لقريش. ومن المعلوم أن الناس يصلوا لأسباب في أوقات النهي ولا لا؟ يصلون ركعتي الطواف ويصلون تحية المسجد، وكلها من ذوات الأسباب عند جمهرة من أهل العلم. وقد وهذا الفقه الذي أخذ به العلماء قد يكون مأخوذ من هدي النبوة. فإذا لا دليل على أن المسجد الحرام الإنسان يصلي فيه النوافل المطلقة حتى في أوقات النهي، ما في دليل. وهذا طبعا مذهب وعليه على فتوى بعض العلماء المعاصرين. الحديث هو في سياق عدم تسلط قريش حين كانت يسادنة لهذا البيت وراعية له، ألا تسلط على الناس فتغلق الأبواب المساجد وتمنعهم من الصلاة لرأي رآته هي أو بني عبد مناف. وليس الكلام هو في كون هذا مما تجوز فيه الصلاة ومما لا تجوز. واستثناءات المسجد الحرام من القواعد كثيرة، منها موضوع السترة أنه مما يجوز قطع الصلاة فيها في الحرم، وعدم وجوب وضع السترة عند من يرى وجوبها، وهذا غير صحيح أيضا. المقصود مقصود العلماء من ذلك هو الزحام. فإذا صليت أنت في مسجد جمعة مثل هذا وأنت مصلي عند المسجد والناس سوف تدهسك بأقدامها وتؤذيك، لا تمنعهم يا أخي، ما فيها شيء. أما تروح في آخر المصابيح ما عندك آدمي ويمر الناس من عندك تقول لا بأس مرور، يجي الإنسان يقطع الصلاة لا بأس بقطع الصلاة، غير صحيح. هي أذن فيها لوصف، هذا من جنس ما يعني الأحكام التي استثنيت فيها المسجد الحرام هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.